فبمعونة الله تعالى نتابع درسنا متصلا بما سبق لنا من دروس في العقيدة الواسطية وشرحها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذا التقدير قال صاحب التنبيهات، وهذا التقدير إلى آخره، أي التقدير المتقدم ذكره. قال: وهو تقدير الله سبحانه لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها، يكون في موضع في مواضع جملة وتفصيلا، فمنها ما هو عام شامل لكل كائن، كما في حديث: أول ما خلق الله القلم، وفي لفظ: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا القلم العام، ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق من القدر العام. ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق يعني الكتابة، وبعضها أخص من بعض. فما في الحديث المتقدم تقدير شامل، أول ما خلق الله القلم، هذا تقدير شامل، فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا تقدير شامل. وأخص منه ما في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث، وفيه: فيرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا حديث ابن مسعود. وأخص منهما ما ورد أنه يقدر في كل ليلة، أنه يقدر في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة إلى السنة الأخرى، ما يكون في السنة المقبلة إلى تلك السنة الأخرى في ليلة القدر. فقوله: فقد كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخره، هذا هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض. وما ذكره في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. الحديث قال: فهذا تقدير عمري، تقدير يتبع عمر الإنسان المخلوق، تقدير عمري. وما رواه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها الآية، قال: يقضى ما يكون في السنة إلى مثلها، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، إلى آخر السورة. هذه الليلة يقضى ما يكون في تلك السنة إلى مثلها، فهذا التقدير تقدير حولي. وما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي، ينظر فيه كل يوم كم؟ 360 نظرة، هذا تقدير يومي. قال ابن عباس: يعني في تقدير عام شامل قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه تقدير عمري، وفيه تقدير حولي، وفيه تقدير يومي، وقد ورد أيضا تقدير أسبوعي. قال ابن القيم رحمه الله: وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق الأول، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وكمال قدرته وحكمته. وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. تقدير السابق قدر فيه كل شيء حتى العمل، فالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا القدر يعني سبق علمه سبحانه وتعالى وعموم كتابته لكل ما هو كائن، والتفاصيل لهذا. قال: هذا القدر، هذا القدر أي المذكور فيما تقدم، وهو علمه بالأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها، قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. تعالى الله عما يقول: بل الأمر على زعمه أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي. نشأ هذا من قياس الخالق على المخلوق من التمثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر، يعني عموم علمه بما هو كائن وكتابته سبحانه وتعالى لكل ما هو كائن، وأنه يكون طبق ما علمه وطبق ما كتبه سبحانه وتعالى، فكذب هؤلاء بذلك، فرد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ووائلة بن الأسقع وغيرهم، والقدرية ينقسمون إلى فرقتين: الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أولا ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها إذا وقعت. قال العلماء: والمنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني ناظروهم، اسألوهم هل يؤمنون بعلم الله السابق لكل ما هو كائن، فإن أقروا به خصموا، وبإقرارهم يبطلوا مذهبهم الفاسد، وإن أنكروه كفروا، لأنهم خالفوا كتاب الله عز وجل أو جحدوا ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات علمه سبحانه وتعالى القديم السابق بكل ما خلق وكان. الفرقة الثانية المقرون بالعلم، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. يقولون أفعال العباد يفعلونها مستقلين بفعلها عن الله، يعني الله لا يخلقها، هم يخلقون فعلهم. وهذا باطل، ومع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول، أخف من إنكار العلم. هؤلاء أنكروا مشيئة الله الشاملة وقدرته الشاملة وعموم خلقه لكل شيء. الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. فهم يقولون إن الذي يعمله العباد يعملونه مستقلين به عن خلق الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه مذهب باطل، لكن أخف من المذهب الأول وهو إنكار علم الله بكل شيء قبل أن يكون. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وأما هؤلاء يعني الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قال: وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم وكتب عنهم، يعني هؤلاء الذين يرون أن أفعال العباد واقعة منهم على جهة الاستقلال، قال: فيهم خلق كثير من العلماء والعباد وكتب عنهم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية لهذا المذهب لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره، يعني مع أنهم مبتدعة لكن يكتب عنهم إذا لم يكونوا دعاة لهذا المذهب. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، وهذا يدل على بطلان من يرى أن كل مبتدع يطرح علمه، كالذين طعنوا في ابن حجر والنووي وغيرهم من علماء المسلمين. إذا زل أحدهم زلة مخالفة لمنهج السلف، لمذهب السلف، قالوا: هذا يطرح علمه ولا يؤخذ عنه أبدا. فهذا خطأ، لأن الأمر كما قرر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هنا فيه من المتقدمين من خالف السلف في اعتقاده أن العبادة يفعلون أعمالهم أو يعملون أعمالا واقعة منهم على جهة الاستقلال، وقال: في هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد وكتب عنهم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية لم يخرجوا له. الذي يدعو إلى هذا الاعتقاد هو الذي لا يؤخذ عنه، لأنه داعية إلى بدعة. قال: وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره في هذه المسألة، هذا في مسألة الجرح والتعديل قاعدة، فمذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره أنه يروى عمن كان لديه شيء من ذلك، يعني في المسألة الثانية إنكار عموم مشيئة الله ونفوذ قدرته وخلقه لأفعال العباد، وأن العباد يفعلون أعمالهم على جهة الاستقلال، ولكنه ليس داعية فيؤخذ عنه إذا كان من العلماء. أما من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وإن كان في الباطل مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له رتبة في الدين. إذا كان داعية إلى بدعته يهجر، لا يروى عنه حتى لا يكون له رتبة في الدين، فلا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الدرجة الثانية فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني عموم خلقه لكل ما هو كائن، هذه الدرجة الثانية، وفيها وهي متضمنة لأمرين: عموم المشيئة ونفوذ القدرة. قال: وهذه المرتبة الثالثة التي هي عموم المشيئة هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة، لأنه ما شاء الله كان، فمشيئته نافذة، إرادته الكونية واقعة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بخلاف الإرادة الشرعية. فقد هو يريد شرعا لكن قد لا يقع كما أراد من الكافر أن يسلم شرعا، لكن سبق القدر بأن يكون كافرا، سبقت إرادة الله الكونية بأن يكون كافرا. فإثبات مشيئة الله النافذة هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، ومشيئة الله النافذة هي الماضية التي لا راد لها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. النافذة من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، ونفذ الأمر مضى، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته، قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته. فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر، الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه سبحانه وأحبه، وما خالفه كرهه، والكل واقع بمشيئته. لكن من الكائنات ما يشاءه ويحبه، ومن الكائنات ما يشاءه ولا يحبه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فمن يعني مشيئته شاملة للكائنات كلها، لكن من الكائنات ما يشاءه ويحبه، ما شاءه ويحبه، ومن الكائنات ما شاءه ولا يحبه، لا يرضى سبحانه وتعالى. قوله: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وهذه المرتبة ما زلنا في هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وما لم يشأ لم يكن. فقال صاحب التنبيهات: قوله الإيمان بأن ما شاء الله كان، فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله. وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم، وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ تعالى الله عن قولهم. وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا. يعني هناك إرادة شرعية يحبها الله ويرضاها، وهناك إرادة كونية تتفق مع المشيئة الكونية، وهذه متعلقة بالتكوين. المشيئة يعبر بها غالبا عن الإرادة الكونية، والإرادة يعبر بها غالبا عن الإرادة الشرعية. ومن لم يهتدي للفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يتوه في هذا الموطن. والأمر كما تقدم أن مشيئة الله عز وجل وإرادته نافذة في كل ما هو كائن، لكن من الكائنات ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويريده شرعا، وهو الذي يريده شرعا وإن أراده كونا، ويريده شرعا وأراده كونا. ومن المخلوقات ما لا يحبه ولا يريده شرعا وإن أراده كونا سبحانه وتعالى. ففيه فرق بين ما يرضاه وما لا يرضاه، بين ما يحبه وبين ما يكرهه، والكل كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن ما يكرهه يكون بمشيئة الله لحكمة عامة، وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذا المكروه، فيخلق هذه المكروهات يريد بها سبحانه وتعالى، لا يريدها. والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلق شرا محضا، الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فما يقال عنه إنه مخلوق. لكن هذه الشرور نسبية بالنسبة لمن تقع له، بالنسبة للمخلوق، وهي حين تقع يخلقها الله عز وجل، يخلقها بحكمة وبعلمه وليس وهو متصف بالكمال الذي لا يعتريه نقص، له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فلا يصدر منه الشر لكماله. أما المخلوق فيكون بعض مخلوقات الله بالنسبة له شر، إما لقصوره وإما لتقصيره. ولهذا قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب قصورها أو تقصيرها. والله سبحانه وتعالى كتب نفسك لك وخلقها لك، فالكل يعود إلى الله عز وجل، لكن الشر لا ينسب له سبحانه وتعالى. وما خلقه من شرور هي شرور نسبية وليست شرا محضا، فالشر المحض عدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، قال المفسرين: مثل السوء هو العدم، ولله المثل الأعلى. في الوجود. قوله وأنه سبحانه على كل شيء قدير، قال الله سبحانه والله على كل شيء قدير، ففيها دليل على شمول قدرته، فكل ممكن فهو مندرج فيها، وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، يعني أن مشيئته لا تتعلق بأفعال العباد، ولهذا يقولون على ما يشاء قدير. والصواب أن تقول على كل شيء قدير كما ورد في القرآن الكريم، والله على كل شيء قدير. لم يرد في القرآن ما يؤيد قولهم على ما يشاء قدير. ورد آية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذه تختلف، ليست دليلا لهم على هذا القول وهو على ما يشاء قدير. فالصواب أن تعبر بما ورد به الكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير. مذهب المعتزلة أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وهذا ضلال. وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهو كما قال بعض العلماء شرك الربوبية مختصر. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم قول المجوس. المجوس يثبتون أن للعالم صانعين أو إلهين، إله الخير وإله النور وإله الظلمة، النور والظلمة. وهؤلاء يقولون إن للعالم يعني خالقين، العبد يخلق فعل نفسه والله خلق العبد، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، ما قال والله خلقكم وأنتم تخلقون أعمالكم. ولهذا صار شرك في الربوبية. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة، فاعل لفعله حقيقة، ولكونه مخلوق لله، ولكنه وفعله، أي نعم، مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، يعني لا يقولون ان فعل العبد هو فعل الله، فاذا زنى العبد فالزاني هو العبد، لا ينسب هذا الى الله، واذا صلى العبد فالمصلي هو العبد، لا ينسب الى الله، وان كان الله خلق فعله، والله خلقكم وما تعملون، يفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، فالخلق صفة الله صفة فعلية، والمخلوق مخلوق ليس صفة الله عز وجل، وكذلك الفعل والمفعول يفرقون بينهما. نعم. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، يوجد المعدوم ويعدم الموجود سبحانه وتعالى، كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء، وكذلك يوجد المعدومات كما قال سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كان معدوما فخلقه الله عز وجل بكن، أي شيئا في الخارج، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الذهن وهو الوجود في العلم، ووجود في العين وهو الوجود الخارجي الوجود العيني المختص، ووجود في اللسان وهو ما ينطق به، ووجود بالرسم والبنان. هذه مراتب الوجود الأربع. ولا يكون الشيء موجودا تمام الوجود إلا إذا استكملت بشأنه مراتب الوجود الأربع. حينما يقول شيئا في الخارج، يعني ما كان شيئا موجودا بعينه وقد كان موجودا في العلم. نعم، كما ذكرنا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه. وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، فلا يسمى شيئا، العدم المحض باتفاق العقلاء. وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، هذا لا يتصور، هذا محال. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، هذا محال. هذا جمع بين المتناقضات، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. قوله: فما من مخلوق إلى آخره. قال تعالى: وخلق كل شيء. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، فامتدح نفسه أو فتمدح سبحانه بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذلك لا يخرج عن خلقه شيء. فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها سبحانه وتعالى. انتهى النقل، وكان قد نقل عن بعض العلماء. قال: وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته. ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لا يدخل في كل شيء أسماء الله وصفاته لأنها غير مخلوقة. كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته، فهو خالق كل شيء مخلوق سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ما معناه؟ في هذه الآيات دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق، صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل في الوجود خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة، نفاة شمول قدرة الله، شبهوا هؤلاء النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس. انتهى من كلام ابن القيم. قوله: لا خالق غيره ولا رب سواه، إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال وقالوا ليست أفعالهم مقدورة له، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها. هذا قولهم تعالى الله عن قولهم. فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه بزعمهم. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، ويؤمنون بشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم. فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع، كما سبقت إشارة المصنف إليها. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. الثانية كتابته لذلك في الذكر عند قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.